بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد تنادى الناس في هذه الأيام على هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الإلحاد من جهة خطورته وشناعته، ومن جهة آثاره على الناس وعلى دين الله، ومن جهة غوائله وعواقبه. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن الإلحاد معناه الميل عن الحق، وهذا هو المعنى العام للإلحاد. ولهذا يقع الإلحاد في أصول عظيمة، فمثلا في أسماء الله وصفاته فيه إلحاد، وليس هذا الملحد ممن أنكر الله، فقال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما الإلحاد في أسماء الله؟ الميل بها عن طريق الحق والصواب، بالبدعة، بالتأويل الفاسد، بالإنكار، بالتكذيب، بإثبات بعضها ورد بعضها، هذا نوع إلحاد. ومن الإلحاد أيضا عدم تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به، وعدم طاعته بكل ما أمر به، هذا إلحاد. ومن الإلحاد أيضا الأخذ بالقول الضعيف وترك القول الصحيح إشباعا لهوى النفس ورغبتها. والإلحاد بالمعنى الخاص هو إنكار ربوبية الله، إما بالكلية وإما ببعض خصائص ربوبية الله. ومن خصائص الربوبية علم الله بكل شيء، ومن خصائص الربوبية أن الله على كل شيء قدير، ومن خصائص الربوبية ملكه جل وعلا التام وتدبيره لخلقه. فإنكار هذا بالكلية إنكار للربوبية. وهؤلاء الملاحدة بالمعنى الخاص هم الذين كانوا يسمون قديما بالدهرية، كما ذكرهم الله جل وعلا في قوله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فالدهرية نسبوا الإحياء والإماتة والخير والشر إلى دهرهم، ولم يثبتوا بعد دهرهم حياة أخرى. وأما أهل الإيمان فعلى ضد ذلك ونقيضه، نسبوا الإحياء والإماتة والخلق والرزق والنفع والضر إلى الله جل وعلا. هؤلاء الدهرية ملاحدة، ورثهم في العصور المتأخرة الماركسيون الملاحدة الذين أنكروا الخالق كما أنكر أوائلهم الصانع. وهؤلاء لا يخلو منهم زمان، حتى في عهد الرسل عليهم الصلاة والسلام، ففي عهد إبراهيم وجد هؤلاء الذين نسبوا الإحياء والإماتة إلى النجوم والكواكب، وهم أصحاب الهياكل من صابئة حران الذين بعث فيهم الخليل إبراهيم مجددا توحيد الله جل وعلا. وهؤلاء الملاحدة بهذا المعنى يحتاجون إلى تفهم وتفهيم دلائل ربوبية الله، وإزالة ما في نفوسهم من الكبر والعناد والركون إلى الماديات. ومن طريف ما يذكر في مثل هذا أنه في زمن هارون الرشيد وجد من هؤلاء من لا يثبتون للكون خالقا ولا صانعا، وإنما الكون وجد هكذا صدفة، أو أن الحياة أوجدتهم، أو الخلية الحية أوجدتهم، أو الطبيعة أو المادة. فقبل أن يؤدبهم هارون نهج منهج السلف الصالح في تعليم هؤلاء الجهال وتبين لهم. وكان فيه في زمن الإمام أبي حنيفة أظن قبل هارون الرشيد، فطلب منه مناظرة هؤلاء، وهؤلاء في العراق، فواعدهم يوما، فتأخر عليهم أبو حنيفة، فظنوا أنه انهزم عن مناظرتهم لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات بالطبيعيات الموجودة، أما ما وراء الطبيعة يكفرون به. فجاء أبو حنيفة في آخر المجلس واعتذر من الخليفة وممن حضر، قال: كنت على شط دجلة وليس عندي مركب ينقلني لكم، فبينما أنا قاعد أنتظر أن يأتي مركب يحملني، وإذا بخشب أقبل من أعلى النهر ثم قرب مني فتصاف، ثم ارتبط بالدسر ودنا مني فركبته ثم جاءني إليكم. فضحك منه هؤلاء، قال: انظروا إلى إمامكم الذي أتيتم به يناظرنا، يأتي بأمر لا تقبله العقول، يزعم أن خشبا جاء فتراص عنده ثم توثق ثم دنا منه فركبه فحمله إليه، وهذا لا يكون إلا بصانع يصنعه. قال: سبحان الله العظيم، أأنكرتم أن يكون ذلك في سفينة ولم تنكروه في كون في سمائه وأرضه وأبراجه ونجومه؟ فخصموا وعاندوا، وأقام عليهم الخليفة الحد، حد إنكار الله جل وعلا. ومما ألفت فيه الانتباه الشريف أن هذا الإلحاد بهذا المعنى الخاص لم يخلو منه زمان، إغراقا في الماديات وتركا لما وراءها من الأمور الأخرى. فهؤلاء الوجوديون مذهبهم وشبهتهم تتكرر في أنه لا يؤمن إلا بالمحسوسات، ولهذا أنكروا ما وراء المحسوسات سواء مغيبا عنه في الحاضر أو مغيبا عنه في المستقبل. ولا يجوز أن يرجف المؤمنون بما نسمعه من الدعايات عبر الوسائل المختلفة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، تهويلا وإرجافا وإرهابا بأن الإلحاد له ظاهرة، وأصبح الإلحاد الآن من الظواهر المنتشرة. نعم هو موجود، لكن لا يجوز أن نرجف بالمؤمنين وأن نخوفهم، فنقدر الأمر بقدره، لا غلو ولا تفريط. وممن يذكر عنهم هذا الإلحاد أناس إذا سبرت أحوالهم في أعيانهم وإذا هم مضطربون اضطرابا نفسيا، إما بالقلق وإما بشدة اكتئاب وإما بكثرة تنقل واضطراب حتى وصل إلى هذه الحال، إما انفصاما في الشخصية أو تمكنا من الشبه في قلبه مع ما عنده من الاكتئاب والضيق والنظرة المتشائمة لحاله أو لحال غيره أو لمستقبله. وهذه لها وسائل عديدة في العلاج، ودعواهم أنه لا حساب أو لا جنة أو لا نار أو بعضهم يقول ما في رب، كل هذه نتائج هذا القلق والاضطراب النفسي الذي منه ما هو مصطنع ومنه ما هو في الحقيقة من تسلط الشيطان عليه، ومنه ما يحتاج إلى علاج. وما أوصي به في هذا المقام أن تقدر هذه بقدرها وأن تعالج بالمنهج الصحيح، فما كان سببه وباعثه قلق ومرض واكتئاب نفسي يستوعب ويحتوى ويعالج بهذا المعنى. وما كان من سببه تسلط الشياطين عُلج بهذا المعنى، وما كان من سببه الجهل وهو الأكثر دفع بالعلم، لكن العلم الذي يكون بالرفق وباللين وبأصوله الصحيحة وبوسائله المقنعة حتى تزول هذه الأمور ولا يستجر بها الناس إلى مناكفات وإلى معاندات وإلى مناظرات لا طائل منها إلا إعجاب كل ذي رأي برأيه. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يعصمنا وإياكم والمسلمين أجمعين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد ضالنا إليه ردا جميلا حميدا، وأن يغسل قلوبنا بالتقوى ويرفعها بالإيمان ولا يضعها في حضيض الشكوك والريب والبهتان، وأن يكفينا شر كل ذي شر. أسأل الله أن يكفي المسلمين شر كل ذي شر من شرور العقائد والشبهات وشرور الشهوات وشرور الشياطين الإنس والجن. نعوذ بالله وبعظمته وبعزته وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.